بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما جمتوت هر دكتوت سكنتا هيكا قرآن بكم جرتني نجين ربي سنهارك أبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهندا ورا وان قرآن خنر رد أجهن فجد مربنا تاسسو درسين كي نكار كهيكا قرآن سورة النساء آية صدومي سديه الراجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. آية نكني شو الأنجل قبدي آياتو تدبرت كيسة ربين أكاتا سلاف رائمني اتقودة ملي أكاتا اتنمن والإنجرا تهدو دبتي قدبر سبودة أسدت اللي هو مثلا ولدت هداك أبو وأول إنجرين نما اترررأو تكاهوك آدات أفدر أرمن اتو الإنجراتا ترته وان إسان اتوالين آلان أكا غصة تكون غصة قدوة تيركتة غصة والد تغلاني يورك كان نوالين آبتان يورك كتان إسي والين آبان ديغا كين نبربادان ديغا كيسان نبربان إسين آلانو آلتان والين جداني آدادور حلفي وان جدامو أفان رباتي تاكانا متوكونا متوكوتي تاكا غصة تاكا غصة تاكا تغلتي أكانتي إتي والآلن تجرا أستي شريان سنرى دبتة حكمين سنهن جرا مؤمن تنجي جرا مجي جودا نوهي مربين كينا سبحانه وتعالى. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. آية تنهيكا إذي كيسة علماني غرا كرا أفوريفا أديماني كاتا آيانتون كلمان هكا نما جديتون اتهي كم تكيساتي إرى كفكاتو كمعنى آياتاتي اللي إرى أقربك إرى اتنياتو أكا أما اتهي كتاف ديمنو كان أكا ستهو بدا جعلان كوني أفان أربا كيساتي والمن السبا إن كن أماس ولكل كن مفعول إساك دراتي دراتري مواليا بودته كن مفعول إساك لمتاتي معنى نسام الجتشوري ولكل هندافو جل ربين كل جتون تنويني كل تدك أبو كون اللي أفان أرباتي وهر ربك لابتا أتتي كلمة ربك لابتا ولكل أحد من الذكور والإناث أكيجوتي شوفوا ما توكو توكو ديرا في دبرتي إراتهيف جعلنا قون مواليا أي وراثا والرئيسان دالوغوني فجيجا سو قرآن انتهيني وجعلنا لكل أحد من الذكور والإناث مواليا جيجا مرما تقود إراد برتي إراته تيفوغوني مواليا أي وراثا والرئيسان قالوا إساني افتاسفن يتو مما ترك الوالدان يكون هما للترراء يرثون مما ترك الوالدان جرسون دوبا كدالا مما ترك الوالدان وان هذا أبان إساني الرا كدالا والأقربون وان آنا إساني إساني الرا كدالا يتو maanaan kana namni martinu dhiira haa ta'u dubartii haa ta'u nama dalu kabaicha hada ubi abba ufi ni dala ana ufi le ni dala jechu irra nuhim ti gone kana gone cha kana itarabi nuhim asaba isa dalan والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت ايمانكم ور ججبت ستن اهدي والغوتني اهدي ججب ور والسنس افتنسن فآتوهم نصيبهم او دايزاني كنا في جدار ربندو ورد هدي والسنسفتني اهدي ججب ايماني ايمان مؤكدا والذين عقدتم معهم الايمان المؤكدا على الحلف والنصرة فاعطوهم نصيبهم من الميراث ورد هدي ججب والسنسفتني اهدي ججب والرافوتني ايغا كيهم بربادا أتلي ديك كي همبر باد همبر باد دولين جتن سن فآتوهم نصيبهم قود إساني كنافيك من الميراث تال ما يرى وان إسان سلا تالا سن الرى حق إساني كنافي جتا كوني أول إسلام ما تتي حق آياني فرائضان لفين حلفيد أول آل اللي نجرى يروسن كيستي وني ولين آلن حقوا سده اللي نجيت تجلني نسبو ما ملي شريان ايقا بود رفت أسباب آلن سا تكا نسبو ما دا تكا زوجي ما دا ديرساني تي تهودا تكا نسبا رحم ما ولتك أباتودا تكامو والأتقاني سبب نعتك إذا جدو جراتو سدين كان قفت ديبئ شريان بودا قافت شريان كان قفت ديبئين نمني قوسا والدت قليل قوسما سني والدالة كمرحيم والينتهم مؤاخات جلاني أبوليس وليوت هنيل akuma gafa madina gal rasul gari sahaba ati walati obole sagodan uso obole yumma salamu majirtu obole yumma sanine le wal alan adiya ajlanit gabro takana war atak kana wa mutu jira karabbin abota isaniti wa majade gasani do ud'uhum li abaihim abota isaniti wa majade rabbin do gifanas أدعياء كان إلما جلاني وامن أكا آداء عرباتي دوب حلفي مؤاخات أدعياء جرس دين كان مرتنوهن آلاج أيونا من كندوئ آداء دركيستي آيان أما كانو ممرا ولمتك أبتي كيسو مجرى جران وان آداء بسان دلانكم مرتنو كيسو مجرى حلفي كفرتن دابتو دوبك او دساني كنا في جتا غاف در ربي نت اجاجي واولي غلطني كنا في جو يغت اجاجي ايغسني واولو الارحام بعضهم اولى ببعض ور رحم ما ولت قبوتو رحم ما سنين غرين غري ار غريت انا رحم ما دا ول دال مل غسم ما دان غس ولي غلو دا ول دالون هنجرو جچوني غسني دو كنافو آيان نكون آيان نسيطم دبتم تتوني منسوخ جلانين إسين تن حكم نسيكون نججيرمي آيات ميراساتين ججيرمي آيات وان آلميا بود افتي أكت والآلن همتسنين حكم كناها فججا يو نصبتات ملي يو إرساني ثم نكاح نجدو جرات ملي يو والأتقاني إتقين جدو جراتي مالي هن آلا والآلون هن جرو جتو إن الله كان على كل شيء شهيدا ربي وهن درت رقاته وهن در ربي النبيك إسن وان أهديق وتنسن هن ديقنا قوتها في جتو كاين وان مرا وان جدو تسنجر مرا ربي النبي فشرت اللقطة وان جدو تسنجر تسن قوتا في سن اللي نجا سنة تانسي دو بحكمي أما اللي سورة النساء وما أكدت أمان إسلاما كنت والإنجراتو أسرة تكرر كاسي هذا مجتمع تتي فردي نما تكرر كاسي دير ثانية في الآن دي بسي أسرة إساني تي في هذا مجتمع قد داقو تكتي والإنجرا توان دبتو أسيت أما اللي حكمي بريدة تكونو كلا الرجال قوامون على النساء دير تجدا قوامون جتون ججبود أكان ججبود على النساء دبرتر بما فضل الله بعضهم على بعض والربين الكسين غري إساني غري الرجل والربين غري إساني غري الرجل الكسين ربي وانت الكسين قبا ديرتنا قوة ظاهراتين اللي نجال كسي قوة بدناتي اللي ديرت الرجل جبأكم أوما ربين أومت أكما سنمس قوة كيسات تلي وتحملته دنده سبري قباتو أبسا قباتو كيساتي أكلي نساء إر أك دبرتي آسان عاد إفان إسابوتو الأبدي وان قباب دون صبامو الأبي دبي إر بولي اتلالي جرجرو الأبي جتشوهن دا كيساتي ربين كنا إساتي كنا إسا كنا ديراف كنّي لولاف تلو كيستي وان ججب على دلجي غلچو دندهو كيستي خان ربين ديراف كنّي بما فضل الله بعضهم على بعض بعضهم من دراكن غري ديرا وربين جالجسين على بعض غري دبرتي الرئيس اي بسبب ما خصهم الله به من الفضل عليهن وربين إسان هلنيسين هل لن يدير تلين كنافو شريان سلاما موتما ديرار ككيت ديماني لولو ديرار ركيت أكما سن أزانو إقاما قدو ديرار ركيت ميراس كيستي هر كلمة ديراف قوتي وان بآن باسين هندي ديرار روان تهيف كنافو ما جرست وبما أنفقوا من أموالهم أما اللي والربين قري إساني قري رجال كسين وبما أنفقوا أما اللي وان كنتنين الرجالا من أموالهم خري إساني الراوان دبرتي تنرت نفقنين الرجالا أول قاف فولوس كمهريك النور أفبر بادمو إسديراتي eegafuud illee ka nyaachisu ka isii obaasu ka isii uffisu ka bakka galtu isiidhaaf godhu ka yoo dhibamte mana yaalaa isii geessu abbaa warraati kunilleen fadlii rabbiin dhiira tanaan hallanyeesse dhiirti waan ala deemtee kasbii kana dalayde baattee cabsitee gaara baatee laga buutee fagoo deemte argamsiisu waan dandeettuuf akkasitti dubartiidhaaf kana mara dalagu waan hin danda'amne akka uumaa isiititti rabbiin isiillee waan biraa irra kaaye waan ajaa'ibaa irra zaahira kanatti wayt achi ilaalan dalagaan isii mana keessa wan isiin itti ooltu kun mana kana qajeelchuu tahina ilmaan xixiqqaa kana guddisuu tahina waa nyaataa namtichaa gootee nyaataa dhugaatii fi waan isa barbaachisu isaa kurfeessuu tahina zaahira kanatti oytalaalan dalagaan isiidha laaftuu fakkaatti isa dhiiraa ka jajjaba jedhaniini ala dalagu san osoo guyyaa tokko mana oolii kana dalagi jedhaniini maraate keessaa dheessuun hin mala maaliifi dalagaa jajjabduu alaa sanuuni dandeette tan akkamit dadhabdao jedhaniin waan isaatii miti isan fakkaattu ولتين جلن ججبدو ألاسن قرة كيس ديمي روبا كيس ديمي أدو كيس ديمي دقا باتي دقا أبسي قلتو سنتو إسافر لافا جولي لما في سادي مانا كيساتي قوياتو كقويا لما بير أولور كوني مال نقر سيسا حكمة ربي كينا ربي كينا دبرتي تنالي وان إسين تلتوف وان إسي مالي نمني برا إتين تل إسي إرقاهيت إسي كنت إسين دلقي جديد وان إسين إتين تل كألا كهم نججب برباد جسو كان إير إرقاهي مالي في بيكم تإساتي دوبا كان بودا مال جدا دبرتين تم بكلمتك قودم تججونو هما دبرتين بكلمتك قودم تججونو هما تكا صالحات إسي غاريتات تكا أمو ناشزات ناشزات يجون تا إيررت أعفوت يجون أمري إساتي في قرأة سودي دي تبونتي متاء القبطة أمري إساتي دي أمري أبا ورادي دي يجون لما انتنا تقول تدراسا ما الجدين إسي غاريتات سن فالصالحات إسين غاريتات دبرتير قانتات أي مطيعات لربهن مطيعات لأزواجهن ربي أفي اللي تلجت دا والرب دلق جدين تلجت دليدي مطيعات لأزواجهن أبا والرائسي اللي تلجت دا أبا ورالي وان إني تأججي في وان إني فهدون آبتي في جتو أكشريان آبتو في جتينيتي حافظات للغيب أما اللي تيستو ده إسينسون للغيب ويت إني برافقات جتا حافظات لهم في غيبتهم ويتأبى والراس الرافقات اللي تيسيتولا فقط اللي تيسيتولا يسين وان نمن الراقبا قام نيكو حافظات للغيب وان بكمس إسا إسي كان الرافقات وان إني قبا قام نيكو إسين دليد إني قبا قام نيكو تيسيتولا إسا دوبا قنو دليد بدي وهين نرقم سيفتو جيكو فراش إسانا ما فين بل لبتو نما إني فيني هيا ما قوتي ما ننسين سيفتو وان شريعتهم بك أن توك إن برجلات أبو الله دلع يدججو ما لي في حافظات للغيب وان بكم تيسا دير سيسي الرافع قاتسا تيسيتو لهم تيسيتي دنيا إسا كيسات الله هم تيسيتي إرضي إسا الله مقا إسا الله نتيسيتي إلمان إسا الله نتيسيتي هاي اللي قبا قباتو باتو قبا قباتو إساتي في قبا قبين إساتي يمتي ما لي في هي مطيعات لربها ربي إسيتو لجت تودا ربين أمري إسا كان تجهي من إسا التي سيرد إسا التي سفراش إسا التي سوانجده كان أفتقيت يجا بما حفظ الله جتون أي بسبب حفظ الله لهن سبرب إسي تيسين جتو إذا عصمهن ووفقهن لحفظ غيبة الأزواج ويتربي إسان تيسين ووفقهن اتأجيلك لحفظ غيبة الأزواج أبا والرافقات مكان أول وان إن الرافقات سن هند تيشتك أبدا إسان إيغو كان رب ما تتأجيلك توفيق إساتين إسي وفقي أكانت تيشتك ربي وفي اللي تلجت إرسا وفي اللي تلجت تونيتا خلقني قويا بربادتاني فاظفر بذات الدين ذات الدين بربادت لك رسول جانسون صلى الله عليه وسلم تاكنات يجا ربي المسلامة هندا تاكسي ربها وفق يسير لما تاو تاكني واللاتي تخافون نشوزهن دبرتي تنرى ور صدات نشوزهن ترفعهن عن طاعة أزواجهن ol fuudhama isii mataa ol qabatuu isii gad godhatuu diddisuun. Tole jechuu dhiirsaa kanarraa mataa ol fudhatti. Dalagaanillee isa tole hin jettu. Afaaniin haasawa keessattillee walitti hin qajeelan. Dalagattillee walitti hin qajeelan. Maaliifi yookaan hin tuffatti tahaa anatu irra jabdu jettee isaaf gad godhatuu diddee jechuun. Nushuu jechuun xaa'aa zawjii irraa ol of fuutee boonuu jechuu itti gad godhata diddee. Isii akkasitti nushuuza isii sodaattan san amrii keessan diddee ol fuudhamuu isiidhaa ka sodaattan san dawaan isii waa afurii dawaa afurii kana wal'aanaa dawaan sadii ka dura wal'aananiin afreesso dawaa akhiraati. Inni tokkoffaadhaa maal godhuu qabdan faciduuhunna isii san gorsaa. Rabbii kee sodaadhu. Har'i duniyaa boru akhiraadha. Rabbiin ana tole jedhi siin jedhe yoo amrii kiyya diddee rabbi biratti hin gaafatamtaa rabbii kee sodaadhu jedhanii afaan isiin beeytuun akkaataa isii beeytutti isii gorsuudha. Yoo kun fayyaduu baate inni lammataa wahjuruuhunna fi lmadaajic ciisa keessatti isiin ooduudha. Bakka hirribaatitti isiin oodu waliirra fuudhabu. Akka dhiirsaaniititti takka waytuma raftu irraa gara galtee rafuudha. Takka firaashi isii san diddee lafa firaashi biraa irra rafuudha. Kuni martinu takka kutaa isiin keessa bultu san dhiiftee kutaa biraa keessa buluudha. Kuni marti ciisa keessatti isiin ooduu jedhama. Kun isitti dhageessisa yoo aqlii qabaatte. Inni kun isa lammataati. Kunilleen akka isiin gorfamtuufi. Walakin dubbisiinsa keessatti guyyaa sadii ol dabruun hin tahu. Waruma dubbisan yoo dubbisu illee baate guyyaa tokko guyyaa lama waan guyyaa sadii gadii jechuudha. Wadribuuhunna dawaan sadaffaadhaa tumaa jedha. Haa tahu tumaa lafeen cabsine ta'i jambaysine ka fuula keessan dhooyne tumaa gorfataa jecha tumaa miidhaatii miti tumaa aduwwiitii miti diina wayii tumaan jirtu. Kanaafu tumaa adaba huwwama qaqal'oodhaan shat godhanii waan isiin sodaattee irraa deebitu jechuudha. Wanni kun na xiqqeesse xiqqeennatti na geesse booninsi kiyya kun amri isaa diduun kiyya kun xiqqeennatti na geesse jechuun waan isiin sanirraa beeytee ittiin gorfamtu jechuudha. Sadeen kana booda maal jedha fa'in axaanakum yoo tawbattee isiin deebitee tole isin jette falaa tabguu alayhinna sabiila isin warri dhiiraa kunillee karaa ittiin barbaadina. Waa hunda maaliif achi ilaalte maaliif achi teette maaliif waan kanas naa kennuu dhabde waytan siyaame maa daftee dhufuu dhabde jettanii karaa ittiin barbaadina jecha. Afaan hin maysinaa jecha afaan kennatti. Wal maysuun bareedaa miti. Xiqqoo fi guddoo mararratti hisaabuun. Maa akkasin alaalte maa akkasin dhaabatteen marti hisaaban seensisinaa jechaa kan karaa ittiin barbaadinaa karaa ittiin tumtan karaa takka ittiin ariitan jechuudha. Maaliifi miidhaan karaa ittiin barbaadinaa jechaa falaa taatuu alayhinna bidhulmin oow mu'aataba ammas isiisan komatu illeen guddisinaa. Yooma akkas na goote akkas naan jette qooqa na bulchite qooqa na oolchite jedhaan oolinaa jecha. إن الله كان عليا كبيرا ربين تهي عليا والآن وهم دمر الرتي قلتها تهي قلتها سكيسا كان جبان سهنا إسن ور إيران لي أمرين إسن هركا كايمنان نوت إرأول جتني واميدنا إسن أربي تجرا إسن غافتا إسن حسابا قرتمو تيتني جتو عليا كبيراً إن الله كان ذا علو على كل شيء وهم درت أولاناته كبيراً في ذاته وصفاته فخافوه قد قد فهموا الآن ملته ربين كينا أكست بيكاتي إذا صدادا ولميدنا جيشا دوان سدين كو مرتينو دواته لبي دير سغنيتين كو ولي قالو دبني دوان إسابودا مالك أفريسو وإن خفتم إسن أمني إسلاما يو صداتا إسي ورق قاضيد آيو صداتا إسي ورق آنا قرباتي في آنا انتلا يو صداتا فبعثوا إرقاكا كاسا إرقا كرجر سنيتت لا. وإن خفتم الشقاق بينهما وإن خفتم يو صداتا وإن خفتم يمكن أن ندي بينان ورى قرباتي في ورى انتلا أولياء أجر لماني تكا أمو أموم ومسلم توتاتي جلان وإن خفتم يو صداتا أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر والأمن جدو جرات التديما جركوني جرهما والميت آتي التديما جرى جر الدانج إنات التديما جرى جتشا يو صداتا جولنت وليقلان جرتو جتشو يو صداتا تهي فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إرقا جرى جولي فنيتي نما ما نقدو لا تكو ورى قرباء الرا نما ما نقدو لا تكو والرئيسي الرالي كرا ورا قرباء الرالي نام ما نقدو كرا ورا الرئيسي الرالي نام ما نقدو إرقا ما نقدو انتون والأمن جارة كانا مالي أسرار جارة كانا كان فجعانيه أهله في أهلهان كم مالي فتهي ويتجدان جر كلتشو ورا قرا قرباء الليه سرين قرباكم أكفجاتهم برباد ورقر انتلال لي سرين في أكفجاتهم برباد وانجركوا لتولى بثانا كنافو در أولان نما جرت أسانو يوسن أبامي نما مسلم توتا مارا كمولين جيران كما دبين ما في توتن دهو جتو دوبا موان دبين كن الراكا إلالني مرتي اتكال نجركون إن يريد إصلاحا جري من قدو غما غمنا ولدت نفتت اللمان يو تلچو جركنا لماني نيا رغاتين قباتني كالدبيتنا لا لانتهي يوفق الله بينهما جدو جر واللبي جارسا ديرسافني تيسا ربي لين والتاغيسا عجيشا من قدو غما غمنا رفتتون يو نيا بريد قبات نيا جرك انا لما ولت تلچو ولت ارار سودا يو قبات يوفق الله بينهما جر والدب سلمان اللي جا دير سامنيتي والدب سلمان ربين قلبي ثاني تكتا حساب جيتو ويت كان مار يو كا ور قربان لي قربان كين نمبل لي سين جدي كا قربان رافل متاك قرب مو ثاني قل قل ليسو يو كا غرا ور ان ثلاثي دو فلين ان ثلاثي تنلك همان بل لي سين بدين قربا كيس ثاني كجدو ثاتي كون اصلاح فدو دامي جري لچو حقيقة دبي لالني دبين بكتنا جرتي انت لنم نوابل ليس لكي قربا لنم نوابل ليس بكي بديتون اكنات سراهو قبدي جرين نجرة كنا اكنته قبجل انيت قلبي كل كل يو إسال لالن ربي اللي نساو وفق اجرة كنا ولد تعرار سجيكا يا دي رومان قدونا كسي جرتي أم ور ربي دلقو تقول ما ميتي إما جرتي الحمد لله رب العالمين إن الله كان عليما خبيرا دبنا ما ليس وان صدا تشون أمي دبينكم ربين بيكاته أكان كبيكته ربين وان ما نقدون سندل يدل وان قربان بالليسل وان انتلت بالليسل هنداه أكان بيكاته خبيرا جيشون كأكان كيس سهبتا داته جيشون كهومتك جلان لك ربين كينا سبحانه وتعالى كنافو ما دري آيان كانت الأمونكن أتي كقربان لي ربي صداد أتي تانتلال لي ربي صداد أتي كمان قدو داك جدو لالتل لي ربي كي صداد جيشون ربين دلقاتي سنتنا مارا قبق أباني بيكا اتقافة موتيتا دوبا جركون وان إسان دلغان murtin hakamni jarri lamaan dhufe kun godhan waan maslahaan jara kana lamaaniif keessa jiru dalagan. Yoo walitti araarsuu keessa dubbii laalanii maslahaan jiraate walitti araarsan, yoo adda baasuu keessa maslahaan jiraate laalanii adda baasan hakamni kun. Kanaafu murtiin ta'isaan kennan santu dalagarra oola jecha. Akkanatti beeka, akkanatti dalagadha jechuu. Gidduu nama addaan cituun barbaachisu, wal dhabuu waan jiraati, walitti araaramuullee waan jiraati, yoo namuutu natu haqa qaba jedhee xarafni sadaffaadha maanguddoon nama jidduu seentee lakki abboositu balleessite namaan jettulleen jiraatuun barbaachisaadha. Ummanni islaamaa akkanatti akka inni waliin dhabne, akka inni addaan hin facaane godhamee walitti qabamee humna takka tahee waliin jiraata jecha warra akkasii rabbi nu haa taasisu. Eegana kanatti aansee maal nu hima? Aqiida sahiha qabatu alaaqaa jidduuteetiif jidduu rabbi. Akkuma san ammallee namni waliin jiraatu barbaachisu ka tola itti oolan tokko lamaa miti asirraallee dhaggeeffadhaa jecha namni dhiirsaniitii qofaa miti. وعبد الله جبرم مهقاسا قف جبرا جبرم ميرانجي وعبد الله إذا كان جبرما تهسن قف جبرا ولا تشركوا به شيئا إست واتكل واهلا قرينا ذات ساك إست واهلا تنقرينا waan inni ittiin himamu sifaata isaa keessatti illee waa hela isatti hin godhina. Dalagaa isaa keessatti illee rabbi waa hela hin qabu waa hela tokko itti hin godhina. Ilaan wanni nuti ajajamne rabbuma qofa gabbaru isatti shariika godhuu dhabu. Kanaafuu wayita salaata salaan hunda iyyaaka na'budu si qofa gabbarra yaa rabbii kenna ka bira ka gabbaran hin jiru jechuu. Wabilwaalideyni ihsaanan haadha abbatti illee tola oola ihsaanan tola oolinsa. Haadha abbaan eega ibaadaa rabbii qabaatte ibaadaa rabbii harkaa qabaatte sanitti aansitee wanni ibaadaan guddoon ati dalaydu takka eega tawxiida rabbii qabaattee shirki irraa qulqullooyte haadha abbaa keetitti tola ooluudha. Haadha abbaa keetitti tola oolu jecha. Wabidhil qurbaa nama isinitti dhiyaatu rahimatti illee tola oola. Walyataamaa abba dhabeeyyitti illee tola oola. Ilmaan abbaan qabne isin malee kabiraa ka itti hafan isinuma. Walmasaakiini dhabaa warra waan qabnetti illee tola oola. والجار ذي القربة قل آن ما قبدنين التلي تولا أولا قل لا ديودا ديوتهم كن من أن ست إياتو قل لا تهو في رحمته لأن ست إياتو قل لا ست أسآن التلي تولا أولا جتا والجار الجنوب قل لا فقوت التلي تولا أولا والصاحب بالجنب واهلة waliin jirtan wal moggaa jirtanitti illee tola oola. Kaka waliin barattan tahina, ka waliin karaa deemtan tahina, ka waliin bakka takka dalaydan tahina. Saahibi biljambi ma jedhama jedhan. Saahibi biljambiin kun takka nama waliin jiraatan waan dalagaa wahii waliin nama qabdee ka waliin jiraatan barmoota takka dalagaa waliin jiraatan jechuun saahibi biljambi takka ka karaa waliin deeman jechuun imala waliin bayanii. Jaarti jechuun illee fassarame. Aayanni maraa nigeetti jedhan. Aayanni maraa nigeetti martinuu warrumma tola itti oolinsi barbaachisu. Wabni sabiili ilma karaatitti nama karaa deemutti illee tola oola. Ka karaa osoo deemu rakkate kanallee akkatti ilaalina isin islaama wal gargaara jecha. Wamaa malakat eeymaanukum waan harki keessan handhuurfattee harka keessan jala jirutti illee tola oola. Bani aadamirraa tahina akka gabroota akka kaadima نعم تيمبيرا دالغويتو تكامو غبروتا ور بتتني هركا كي سنجلا جرويتو تكامو هوري مملكتني هركا ابدا كان يجا فرد هر مرت كي سجل ربين حق حيوان علي لي وان اني دندهو اول اتفقون حرام وان اني دندهو اول اتي اسدر قني اتتمون حرام حيوان اللي هو حتى كنافو ربين تولا اولا جدا مالتي وما ملكت ايمانكم وان هركي كيسن هن اورفتي هركا كيسن جلا جرو هندا تولت اولا جدا من انسان وحيوان نامت هنا حيوانات هنا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا بيك هذا إن الله ربين قبر ما نهك أن قبر ما تهسون لا يحب إنجالت من كان مختالا نما بوناته نما ددباته بونا في كأسي أتي ددبا دي مجد في هيئته أكاتا اتسوش أكيست أكاتا اتدي مكيست أكاتا اتلال كيست أكاتا اتوفت كيست كبون جالة جدت كن أفعال هيئات كيست مختار فخورا تادتا لن جالة كأفعال النت والرأكنات نت دنيا الرأفن جدت قل أفوئها سوسان اللي ربين جالة جدت ما لي إسالي كتكين ربما كان اللي فروقة إسما كن ابتلاء أفقدامي سلاوان إسرجر الحمد لله رب العالمين يا ربي كيا فارون كيتي سيغلطون فتاكنا كن نتنم هدو روغت جد اي ور امريفو ربي انتو لأتي اولا جرو خانتو تول اولو تسرجر يو سندي دي ويتديم اللي ديم سيساكي ستي بوني ويتدبت اللي دبي ساكي ستي نما اولو فقول ايكا بونو تاتي نما كثير ربي نسنجالتو جدا صفات إساني إرى ذاتان بونا أفانين اللي وانا كسي دبتا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل إسان وان أفي فس دوين أومن دنيا ولدتك أبتاني إسان برجرتو كان كنين كيسي دوين أومن ويأمرون الناس بالبخل نم إسان ملي جرل دوين أمتك أججا وروا كنتون معلومة كتكنتان زمن كدوراني تيميت كان بودا يغسني وارغتون دان ديتان يو اكنت الدنيا تنكنت المان كان مالين قد فت اتو من انقبض اتو انا كان انقبض وان والدور قبن تقول ما مي كان ان صداتي سي اكين نين كن نغو دايجا وفي لي دوينا نما لي اك اساس نت اك دوينا تهوت اجاجا ويكتمون ما اتاهم الله من فضله أما إسانا وان أو إسان ساني جدا ورد ربي إسان جالا نسون ورد أو إسان ساني ما آتاهم الله ورد ربي إساني كن من فضله من رزقه رزق إساء الروار ربي إساني كن فضل إساء الروار ربي إساني كن كد أو إسان دنيا اللي أنت ما لقى أنت مساكين جدا نويت أم بكيسة تهاسوا ما لي في كن نادي الدار علمي اللي هند أو إسان دنيا اللي هن رويفتن علمي اللي ندوين اومن دنيا اللي ندوين اومن آيان نتني أمت يهوداتي في أمت منافق توتاتي في كان مر والدتك أبدت جدان أسباب نزولة كيستي واحد الدبتة ميكوني مرت كيستينا جدان ور علمي دوين اومي علمي نمت همو دي دي حق كتابة كيست جيرو إفباسو دي دي سن دوين اومي اللي ربين آيات مكانان دي جدان ور دنيا دوين اومي اللي آيات مكانان دي جدان ويتفانا علمي دوين أمو لين انتهو دنيا دوين أمو لين انتهو جيتو دوين مرت ربي ننجالت مال جل أدوبة لما آياتا إرت ربين واعتدنا للكافرين عذابا مهينا كرفي سنجر رجل ور ربي تكفري في كرفي سن عذابا مهينا عذابت إسا إسان تكيسو إساني كرفي السنة ور سفان إساني التناكن كا ويتديما بونا في سميسا وانقا انتفقاتو كن كا ويتأفانين دبة وفي أول هاسا ينكن كا وان ربين إساني كن أويسا كن كشكري إساتون غوني كا علمي الليل أويساني دنيا الليل أويساني سني ولين كان مرض أماني هموج دان كون جركم كافر توت أنا إما ربي تي كفرني ربين أذاب إنسان تكيس إنسان في كرفة سجدة كنن والروان ربين إنساني كن لوجتو الآن والربديته دين أماني تك أمو قصبنات تجرا كدنيا سان كنو كأننا نسات سنلا سرين تهين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس عذابة الكيسة كرفيسين انجن ورد اوغتيف ورد اوغتيف وهيئنا العذاب كذلك اكما جرسنيف عذاب كرفيسين سن ورد اوغتيف علمي اللي دو اوغتيف دنيا اللي دو اوغتيف اكما عذاب اسانيف كرفيسين سن هيئنا للذين ينفقون أموالهم ور دنيا إساني كنو في اللي أذاب كرفيسين يا ربين ور دنيا إساني كنو سني في اللي أذاب كرفيسين ما ليفك كنا يا ربي كنا رئاء الناس نما قرسيفة أفجتك كنا كان أجتك كنا هانم نسان أقهوف هانم نبلو هقز كنا إساني نجلوف هانم نسان دبتوف رياء سمعة أفورك أن تججو سدين ور إبدي إسانين قبسي فهموك حديثك يسد بتمرة تكونما دنيا كنتو وجوه خيري مركان إيفنك كيسد كنتو إساسان اللي قويا قياما في دانيت كالبين إسان طولنسان كنهار غنف كنتسان ماليف كنت دنيا كنجانين قويا قياما يا ربي سيجتك النت جدان ربي مال جدان أكاديس كيسات نهيم متي كذبت كجبت وان أتكن التف ليقال أنه جواد أرجى سين هاجت أنيف كنت وقد قيل سندنيت سين جدامي أرآن تن إبد دمال جدان كينجر جدان آية كنا والتك لا يجع آية كرفيسين للذين ينفقون أموالهم ور دنيا إساني كن نفرئ الناس قرسيفنا نماتي جيش تكا رئاء الناس كن حالة أي مرائين حالة كقرسيفة تنتهنين ككنة جيش ولا يؤمنون بالله كرب التنمن ولا باليوم الآخر قياب وذات تلك نمن هن كافمنا هن كافتمنا جزاوان أسرتي دلينهن أرقن جيش تورا أمن جيش ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا نما شيطان اساف كندي ته اسقبته اسان الدمباني ما شيطان قرينا تهون كوي تمرا شيطان عدويدا ربين فاتخذوه عدوا دينا قد دانون جل دينا كيسني اني اكور ابداتان وبربادا قال إبداس التنام واما ربي قال جنة هاتي التنام واما يؤتي دي ديقر شيطانا سنقورتي إيقا كرانسي إفغال فمي ربي لم تسريسا قواتي دي كنافة ستي كرا شيطانا انقبتنا جنة نمني شيطاني قرين إساته شيطان إساولين كندي إساته صاحب إساك إسان الدنبان إساه إساولين جيرو فساء وفكته وهماته قرينا شيطانك ان دين مسانيته وفكته هماته جاء شيطانك ان دين إساته قرين إساته أي صاحب ملازما له صاحب إساك إسان الدنبان جتون كني وهماته جاء برل أكسمت إبدا ولين لكني إبدا جهنم برل ولين بؤتاني وبدي وفكته جاء صاحبني أكسي وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر مالت إسان الرجرا مال ركو مالت إسان التأرقما تحجب جانكم ما ركو مالت إسان الرجرا لو آمنوا بالله أسو إيمان مرقى رب التأمناني واليوم الآخر إيمان مرقى أسو قياد آخرت اللي أمناني ما مالك أبا هذا أمانو دي داني سنكجب في سني وان دلغني لنا ارجي فدلغن رب ما فدلغني ربي سنت امرني بويا اخرات تيو دلغم مي مالقب ليتو كن جوابتنا جمع جاء وانفقوا مما رزقهم الله والرب انسان كده سن الله كرا ربي كيسته وسوكن تني مي مالقب وكان الله بهم عليما ربين بيكا تهيا إسان سن أكام بيكا جزاء إساني إساني ديبي سمافتا أبو ياك يا مادا أكانتي لفت نفتو يجو أكانتي لفت نفتو إن الله لا يظلم مثقال ذرة ربين أبا فئيه نوم فئيه مين مثقال ذرة حاجة وان إراغت أنتو حاجة ميتي تكلي هذا فيري سنافي جاني هذا ولا هبل لاني ولا هبل لك جاني إن كن وان ويتجار الران قاوة كيسا تكفود داران لسين تكيسا دي مسنين جران وان اك اوارا تكيسا دي مسا ما ليه معنى وان تكيرنا كيسا إراغدان سوجتشو هذا سيلي ربي نما مير وان اتدلغة تسدرا بالليسيس مير وان اتندلغة سرك ايلي تمير ما فيها إراغ وإن تكو حسنة يو وني أتدلغت تسون مثقال لذرة داتا أتدلغت تسون تلتو تاتي يضاعفها دچاسي بودا إسيسا دچاسي فقودا إسيسا دچاتا شربين مثقال ذرة سن. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إم أرقى دچاتا تي أرقى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كلنا رجعت ببتربة هجدت شاهد دودت ويؤتي من لدنه نكهة نام اللي نمسني من لدنه أخبر ربي سبحانه وتعالى أجرا عظيما من دا قد يعني فكنا من دا قد يعني فكنا دتشال لي قريه إسان تكلم ميلو إسا كان بيكا إسا كان قبرا إسا كان تبولا وان تقول ليو دلغتن إسو ما جيتش يو دلائدن شرطين إيمانا در إيمانا قطابدني شرك الراقل كله يتني يو دلائدن ربين تقات تفل لها كمس قال ذرا ليس الرام بل ليسو إسي مسان دچا سيغو دي ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أفبرا من دا قد كهجنا ربي تقول تملي نم نبين قافو مثلا تلفتي وأرجت ملي كم بين ربين نما كنا جنا ورا من دا كثيسا أرجت ربي نها تاسسو درسين كنا كارا أتمت تلعبتها قدرت براتي ولدي بنت نقار ربي كيس جلاد داسين جنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.